القرآن وهبك لحالك سائر الأزمان، وأظل أنسج بالقصيدة بيرقا حتى يرفرف إن بدت أكثر. أنا لست مجهولا على الخبلان، أنا مسلم والمجد يقطر كالندى، والعز كل العز في إيماني.